ولكن رزقهم الله عز وجل من التواصل والتحاب والتعاطف وحفظ حق القرابة ما هول عليه المصائب الدنيا كلها. والله إن الناس كانوا يعيشون بحالة لا يعلم شدة ما هم فيه إلا الله جل جلاله، ولكن ما لطف الله عز وجل به بشيء بعد الإيمان به وتوحيده مثل بر الوالدين وصلة الرحم. وانظر إلى كبار السن والرعيل الأول، تجد الواحد منهم عطوفا شفوقا على قرابته، ما إن يسمع أن قريبا حصل له أو نزلت به نازلة إلى وجدته لا يهنأ له عيش ولا يفتح له باب ويسافر له إلى المسافات البعيدة. فهذا التواصل وهذا التحافظ وهذا التراحم وهذا التكاتف الذي كان بين الناس هو الذي رحم الله به أمرهم، فجعل ضيق عيشهم سعادة وجعل الهموم عليهم يسيرة. وكم من مصائب تنزل للإنسان يدفعها الله بفضله ثم بصلة الرحم. ما يحسب الإنسان أن تفقد القرابة أمر بالهين. كثير من مشاكل اليوم سببها عدم السر، وتجد الرجل يقول لك أنا في ضيق أنا في اكتئاب أنا في نفسي، قد يكون قاطعا لرحمه لشيء يشرب ولا يشرب، ويكون هذا البلاء الذي نزل به إما بسبب أذية لرحمه أو قطيع لرحمه أو عدم زيارته لأعمامه وأخوانه. هذا التفكك الذي يعيش الناس أكثره بسبب عدم القيام بحقوق القرابة. والناس إذا خلت قلوبهم من الرحمة، ونحن نركز في هذه المسائل ونطيب الجواب عليها لأهميته، لأن كثير من مشاكل اليوم سبب ذلك. الآن لما تجد القريب تنزل به ضائقة وينزل به دين، لا يستطيع أن يجد في قرابته من يذهب ويقضى وجهه ويقول له يا فلان أريدك أن تشفي، يجد أول من يقسم في وجهه الباب قريبا والعياذ بالله، وأول من يتحكم به ويستهزئ به ولا يصدق فيما يقول القريب، مع أنه في القديم ربما كان في جهل. لو قتل القريب جاء ونصره عنه يعلم أنه ظالم من شدة الحمية والعاطفة. صحيح أن هذا خطأ، لكن كان حتى على عموم مع قريبه خيرا وشرا وينصره ظالما ومظلوما ويقف معه ويناظر ويقدم له ما يستطيع من المال. هذا الذي رحم الله به الأمة، ما تحسب أن القليل للقرابة هينة عند الله عز وجل، وقد يرفع القليل كفه إلى الله عز وجل فيدعو لك دعوة تنال بها السعادة لا تشقى منها أبدا، لأنه يدعو من قلبه ويتمنى لك الخير من صميم فؤاده ويرى أنك إن أحسنت إليه ووصلته. والله إن كثير من النفوس تتبدد أحزانها وأشكانها فقط بالكلمة من القليل. القريب تجده مريضا مهموما محزونا، ما إن يلتفت ويجد قرابته حول إلا تبدلت أحلامه وذهبت أشكامه، ولا عليه بعد ذلك يذهب عنه ما قول له. تجده مديونا معشرا، ما إن يأتيه القريب ويجلس معه ويقول أتمنى عندي ما أعطيكه، فكلمة طيبة من القلب، ما إن يقول له هذه الكلمة إلا كأنه قضى له ذلك، ما كان أحد يسأل قريبا ويقف معه ويبذل له كل ما يستطيع. ولكن الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته، بل إن دعوة الإسلام كلها قائمة على التوحيد وعلى أداء الحقوق، فإذا أدي حق الله عز وجل بتوحيده وإخلاص أديت حقوق العباد. وأول حق ركزت عليه نصوص الكتاب والسنة وتظاهرت عليه واعتنت به أيما عناية بر الوالدين وصلة الرحم. حتى إن أبا سفيان لما سأله هرقل قال بماذا يأمركم؟ قال يقول اعبد الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالبر والصلة، صلة الرحم. فالإنسان يحمس كل شخص على هذا. وأوقف حادثة غريبة، يعني قبل يمكن شهور وقع أني كنت ذاهب إلى السفر فوجدت رجل كبير السن، وهذا الرجل اقترب منه وسألته، سألني عن مكاني وسألته من أين أنت، قال أنا من بدر، رجل في آخر سنة يعني فوق 70 ويبيع تمرا يعني لا يسوي إلا القليل، وجالس يشد في الشمس يتعرض للمشقة. قلت ما دمت أنت من بدر كيف جئت إلى، كان قريب من جدة ورابط له بنت. قال هذا التمر الذي تراه أريد أن أبيعه وأذهب لأختي بمكة عندها عيد، أريد أن أعطيها هذا. يعني لما تنظر إلى حاله وتنظر إلى الله، حينما نظرت إليه يعني تأثرت من حاله وهيئته، ليست بحال الإنسان الذي يستطيع أن يقوم على نفسه فضلا عن أن يبحث عن أختي التي يريد أن يسمعها. هكذا كان الناس وهكذا كان العيش وهكذا يكون العيش، تواصل تراحم تعاطف. وحدثني أحد كبار الصنف الذين هم من أصدق الناس وخيار الناس رحمة الله عليه يقول عشت يتيما فكان خالي يأتينا من أكثر من 400 كيلو من المدينة، وكان يأتي بالهدايا، لا يأتي إلا فقير معدل ما عنده شيء، لكن يأتي 400 كيلو هذه لا يمر شهر حتى يزور أبوه ويدخل على أيتامهم ويلاطفهم ويحسن إليهم ويقول لأختي أسألك بالله لا تسقيني شيئا من مال اليتامى. يعني إذا جاء في ضيافتها ما يستطيع أن يشرب منها، يقول فنجان القهوة، هذا شيء كبير عند معروف من الآداب، صعب جدا أن يدخل الإنسان ولا يأخذ ضيافة، خاصة من كبار السن الفضلي. ولا جاء من أجل الحمد لله الآن ما عنده يعني عن فترة لا يرضى بهذا، صعب جدا. ومع هذا يشرف على أختي أنه ما جاء إلا الإسلام والإحسان إليها، ولا يريد أن يأخذ وقاء الصيحة حتى حقه الواجب، ويريد أن يأخذ لهؤلاء. هكذا كان الناس وهكذا كان التعاطف، ما كان الناس يشتكون من الاكتئاب، ولا كان الخوف كان موجود والرعب كان موجود، وما كان عندهم هذه الأمراض النفسية والعقلية، لأنه فقدوا ملكوا ما هو أعز وأكرم من الثواب والتعاطف. لكن ما هو والعياذ بالله تفككت الأسر وتشتتت، وأصبح الإنسان لا يسأل قريبه ولا يسأل إلا عن نفسه التي بين جنبيه. غير الله عز وجل ما بالعباد، ولا يظن ربك أحدا، وما من أحد يغير ما به، ولا تغتر أنك طالب علم، ولا تغتر أنك خطيب أو إمام. تفقد نفسك وحاسب نفسك في هذا الرحم حاسبة شديدة، وبإذن الله ستجد أن كثير من الأمور تتيسر، وأن الله سيفتح لك من أبواب رحمته ما لم يخبر لك على ذلك. نسأل الله العظيم رب العالمين أن يجعلنا من الواصلين، أن يسر لنا ذلك وأن يعيننا عليه، أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وجهه رضوان عظيم الله تعالى. أصابت الله فضيلة الشيخ، هل يلزم المصلي رفع الصوت بالقراءة في قضاء ما فاته من الصلاة الجهرية؟ أصابت الله الجهر في الصلاة بالخلاف بين العلماء رحمه الله. من أهل العلم من قال يجب الجهر في الجهرية، واستدلوا بالقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتكم أصلي، ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لواجب وبيان الواجب واجب. ومن أهل العلم من قال الجهر والإصرار ليس بواجب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في صلاة الظهر أنه رفع صوته بالآية والآيتين فجهر فيما يصر، فدل على أن الأمر على الشعر. وبناء على ذلك حقيقة الحرص ينبغي على المسلم أن يحرص على السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قضاؤه يحكي أداءه، ليجهر بالصلاة المكتوبة، فإذا قضى الفجر بعد طلوع الشمس يجهر بالقراءة، وهكذا لو نام عن صلاة العشاء حتى ذهب وقتها، فإنه سواء ذهب وقتها أو لم يذهب إذا قضاها أو أداها في آخر وقتها منفردا فإنه يجهر بقراءتها والله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، ما الفرق بين أن الله تعبدنا بغلبة الظن وبين القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ؟ أسابقكم الحقيقة ليس هناك اجتماع بين القاعدتين. غلبة الظن طبعا هي التي تعبد الله بها العباد، والإنسان إذا اعتقد شيئا إما أن يعتقده له أربع أحوال. الحالة الأولى أن يعتقد الشيء على وجه لا شك فيه ولا مرية بته، وهذا يسمى باليقين كما يقول بعض العلماء 100%، فهو يعتقد مثلا أن الله واحد، هذا الاعتقاد لا يدخله أي شك ولا مرية، وهذا اعتقاد اليقين. ثم بعد ذلك أن يكون اعتقاده للشيء غالبا مراجحا، وهناك احتمال ضد هذا الاعتقاد لكنه ضعيف، النسبة ضعيفة، وهذا يبدأ من 51% إلى 99%. فمثلا أنت تعلم أن الوالد إذا صلى العصر يرجع إلى البيت، فجاء الشخص وقال لك بعد صلاة العصر الوالد موجود في البيت، أنت لم ترى الوالد، صليت العصر وجلس في النصف، يحتمل أن الوالد رجع إلى البيت ويحتمل أنه لم يرجع، لكن الغالب أنه إذا صلى العصر ماذا يفعل؟ يرجع إلى البيت.

ثم بعد ما أكلوا قيمة الصلاة. فأنت في المسألة الأولى في حق المخلوق كما قال صلى الله عليه وسلم لدين الله حق أن يطلب، فمدى الطائفة من العلماء وإذا بان لك الخطأ وجب عليك القضاء، لأن إذا كان بحقوق المخلوقين يجب القضاء إجماعا فحق الله أولى أن يضمن. فنقول ظنك أن الفجر لم يطلع يسقط عنك الإثم، وتبينك للخطأ يجب عليك رد الحق سواء كان لله أو للمخلوق. فللمخلوق تقضي الدين الذي عليك، وللخالق تقضي ذلك، لأن الله تعبد بالخصومة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأنت من تصم صياما كاملا كاملا، فحق الله ينبغي أن يؤدى ودين الله ينبغي أن يطلب، فدين الله حق ونقوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قالت دين الله حق ونقوم. فأنت إذا تبين لك الخطأ بحق المخلوق فإنه كذلك إذا تبين ما لم يرد النص باستثناء. فلا عبرة بالظن البين الخطأ، يعني الظن الذي بان خطأ. سنقول قاعدة العمل بغالبة الظن معمول بها في حال غلبة الظن، وقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ معمول بها بعد الاستبيان. فأنت تعمل بالأصل حتى يتبين لك خلافه، وبهذا تكون القاعدتان صحيحتين ولا إشكال فيهما، والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل امرأة أرضعتني عدة مرات وهي لا تعلم العدد وحاولت التذكر لكن دون جدوى، فهل أنا محرم لها ولبناتها؟ أثابك الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام إمام الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فلا تثبت أحكام الرضاعة إلا إذا ثبت أنها أرضعت خمس رضاعات، فلا يجوز لك أن تعتبرها أما من الرضاعة إلا إذا ثبت أنها أرضعت خمس رضعات، خمس رضعات معلومات مشبعات. فإذا ثبت ذلك ثبت حكم المحرمية لها ولبناتها، وأما إذا لم يثبت ذلك فإنه لا يجوز لك أن تحكم بثبوت الرضاعة، والله تعالى. أسابقنا وفضيلة الشيخ، هل يجوز للإبن أن يغسل أمه وأخته؟ لا يجوز للإبن أن يغسل أمه. الرجل لا يغسل المرأة إلا في حالة واحدة وهي الزوج، أن يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجه، وذلك على أصح قول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو أنك مت لعائشة، قال لعائشة رضي الله عنها كما في حديث السنن، لو أنك مت لغسلتك وكفنتك. وهذا يدل على أن الزوج يغسل زوجته، لأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها ومنكر عليه الصحابة، والمرأة تغسل زوجها لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ولم ينكر الصحابة ذلك. فلا يجوز للرجل أن يغسل المرأة إلا في هذه الحالة، ولا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل إلا في هذه الحالة. وأن الإبن مع أمي فلا يغسلها، بعض يفعل بعض العوام فهما منهم يفعلون هذا، لأن عورة الأم ينبغي للغاسل أن يغسل منك الفرجين، وهذا من الجنس مع الجنس مع اتحاد الجنس أخف منه من عند اختلاف الجنس. ولذلك إذا لم توجد امرأة تغسل المرأة المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى النسوة أن يغسلن بناته، فغسلت زينب رضي الله عنها وأرضاها، غسلتها أم عطية وغيرها من الصحابيات رضي الله عنهم، ولم يغسلها أحد من قرابتها الذكور. وكذلك بالنسبة للرجل لا يغسله النساء، وبناء على هذا لا يجوز للأخ أن يغسل أخته، يتولى النساء أمر النساء والرجال أمر الرجال. فإن لم يوجد امرأة، توفيت امرأة بين الرجال، يمنت إنمها بالمحرم ثم صلي كفنت وصلي عليها، صلف في ثيابها وصلى عليها ولا تغسل. وهكذا الرجل إذا مات بين النساء ولا زوجة له ولا وليس هناك رجل، فإن النساء يقومن بالتيمم يمموه، ثم بعد ذلك يدرج في ثيابه ثم يصلى عليه. لا يتولى النساء أمر الرجال ولا الرجال أمر النساء،